قال لهم إذا كان الأمر على هذا النحو اللطف حاصل بغيبته ما في داعي يظهر، خلاص اشتاع يطلع بقى، اشتاع تنتظروه، ما دام اللطف حاصل يعني بغيبته فليكن، فليظل غائبا إلى أبد الدهر ما دام اللطف حاصل. نعم. وهذا خلاف ما يذهبون إليه. وهذا خلاف ما يظهر الا انهم ينتظرونه يوم بعد يوم، لكن اللطف حاصل لكم مش حقا يعني تتعبوا انفسكم بانتظاره وخروجه، ودام اللطف حاصل خلاص. نعم. فاجابوا باننا نقول ان اللطف في غيبته عند العارف به من باب التنفير والتدعيم عن القضاء مثل حال الظهر. ما في هذا، ما في تنفير عن القضاء ولا هذه، وما هو لم نفر عن بيت القبائح والهذه، انما هذه الرساله المنزله من الله تبارك وتعالى، واما هو اذا كان سيحكم بهذه الرساله ويامر بها وينهى ما حصل له، ما حصل هذا الامر في غيبته. نعم. لكن يوجد ظهوره لشيء غير ذلك وهو رفع اي المتغلبين عن المؤمنين. ايوه ايوه يقول يوجد ظهوره لانه هو لم يظهر خلاص المتغلبين على المؤمنين، حينصر هؤلاء الضعفاء ويجعلهم يقتلوا يعني المسلمين، ولذلك وضعوا لهذا الإمام أنه إذا خرج خلاص لا يبقي أحد يستعمل القتل في كل المؤمنين. نعم. وأخذ الأموال ووضعها في مواضعها من أيدي الجبابرة، من أيدي الجبابرة خلاص يبيد أهل الإسلام. نعم. ورفع مالك الظلم الذي لا يمكننا رفعها الا بطريقه. اي قالوا هذا الظلم اللي هو واقع علينا وما يمكن يعني ان يرفع الا بطريقه، فنحن ننتظره ليخرج حتى يبيد خضراء الاسلام. نعم. وجهاد الكفار الذين لا يكون الا مع ظهوره. طبعا الكفار الذين هم اللي هم يعني اهل السنه والجماعه. وأما الكفار من الكفار الأصليين النصارى واليهود قالوا إن هذا المهدي لا يقتل يهوديين ولا نصرانيين، وإنما يأمر يعني يأمر أتباعه بأن يعني لا يؤذوا أحدا منهم. نعم. فيقال لهم هذا كلام ظاهر البرهان. كلام ظاهر البرهان. نعم. ذلك أن الإمام الذي جعلتموه لطفا هو ما شهدت به العقول والعقل. نعم. نعم. وهو ما ذكرتموه، قلتم ان الجماعه متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرف منتصب اليد كان بوجوده اقرب الى الصلاح. نعم. وابعد عن الفساد. نعم. واشترطتم فيه العصر، قلتم لان مقصود الانفجار لا يحصل الا بها. يعني هذا الذي هو تعود كاسر ليش نحتاج الى ايمان؟ فهذا الأسباب التي وضعتموها يعني تخيلوا يعني والله لا تكون الجماعة يعني على هدى وقائمة إلا إذا كان لهم إمام يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يزجرهم عن هذا، ولا بد هذا، ولذلك الله اختار إمام على هذا النحو معصوم من الخطأ والنسيان يجعله على كده، يقول لهم طب التزموا بهذا، إذا التزمتم بهذا عرفتم أن الإمام الحي القائم هو الإمام يعني الذي يتحصص به يعني النفع، أما إمام غائب لا سبيل إلى يعني مواصلته فلا لطف فيه. نعم. ومن المعلوم أن الموجودين الذين كانوا قبل الانتظار لم يكن أحد منهم بهذه الصفة. نعم. يعني الأئمة السابقين لهم لو يعدوهم أئمة ما كان أحد منهم يعني له أمر ونهي يعني في المسلمين، كانوا من أفراد المسلمين وكثير منهم كانوا يعني مغلوبين ما لهم يعني حكم ظاهري. نعم. لم يكن احد منهم منبسط اليد ولا متصرفا. لم يكن احد منهم منبسط اليد ولا متصرفا الا ما كان من علي بن ابي طالب في مدته، من الذين بعده كان الحسن الحسين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد والباقين كلهم ما كان احد له شيء من التصريف والامر والنهي، لانهم كانوا يعني من عوام الناس وليس لأحد إمارة ولا سلطة على آخر. نعم. وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة ولم يكن تصرفه وانبساطه تصرف من قبله وانبساطه. نعم. يعني علي هو الوحيد الذي كان له تصرف، لكن لو لم يكن له تصرف الذين سبقوا كعثمان